ان توطئ اكنافك لرفيق، يبقى دي ثلاث اداب من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل اعرابي جافي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الاعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ اهل الحضر، وذلك في حديث انس انه قال كنا نهينا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من اهل الباديه يسال ونحن نسال. ليه الاهل الباديه كان مرفوع عنهم؟ ليه؟ رجل بعيد. انما الذي تادب وموجود في المدينه ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم، اتركوني. طب كيف يسال؟ فكانوا يتمنوا ان ياتي الاعراب، والاعراب جافي. فينبغي على فينبغي حينئذ على الشيخ ان يصرف. النبي عليه الصلاه والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة الى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يواجه الناس بما يكرهوه. متى الساعة؟ لم يرد عليه وواصل. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته اذا انسان سأله يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، لان هو لو سمع لاخبر عليه كما تعودنا منه انه لا يعرض عن احد، لا سيما اذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال اخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على ان عاده النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يقابل احدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه هو حديث ابي هريره وحديث انس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد، طالما ما سمعش خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني عايز يدخله جهنم وبئس المصير، وهو قاعد ويسمع بوزنه كمان. طب يعني حتى المفروض يكون مسألة فيها لا، هو اعرابي بيتصرف على سجيته. ليه كل بيخالط مين؟ بيخالط الدواب والانعام والارض بالصلبة. فحياتي كلها كده يا بس اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، اي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث ان جاء بطامة اخرى ان بال في المسجد. وكذلك قال فهم الصحابة به. انا معتقد ان لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحد حيشلوح لكبر لو دخل بنعله. اهو ده رجل تبول في المسجد. فهموا به. قال لا تجرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولا. ليه؟ لان علاج المسألة بسيط، اريقوا على بوله ذنوبا من ماء الارض شربت المية زي ما شربت البول، خلص على كده. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخط خلاص الارض اصبحت طاهرة وانتهت القصة. لكن ده رجل اعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك قط، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده، الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده. وانا احكي لكم حكاية. مرة واحد من اطراف الاردن سمع بالشيخ الالباني وقرأ للشيخ الالباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله اتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة، يعرفها عشر على عشر. حتى

وهو قال عنه انه فاسق. الروح دي هي نتمنى ان هذه الروح ترجع مرة اخرى، الحساسية الشديدة وقدر في هذا الرداء وهذا الازار في الفرد ورجع به ثياب اخرى. فلما اقبل اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل؟ قال سجدت به التنور. قال فهل اعطيته بعض اهلك؟ يا لو كنت اعطيته للمرأة ماشي، ثياب الاحمر البحر، الاحمر البحر، النساء يلبسوا الاحمر اللي هو الاحمر 100%. في حديث صحيح ايضا اظن عن جابر بن سمرة قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت اجمل منها قط. فده محمول على ان غالب اللون كان احمر، غالب اللون كان احمر وليس هو الاحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اصحابه الملازمين له غير معاملة الاعراب الذين يأتون من بعيد، ليه؟ لم يتأدبوا ولم يعرفوا. فلذلك لان لم تجري عادة النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملة الاعراب انقسم الصحابة الى فريقين. الفريق الاول قال لم يسمع، لانه لو سمع لاقبل عليه على عادته في حسن الخلق. والفريق الاخر قال بل سمع ولكن كره ان يسأل المرء عن الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل اعرابيا، كل اللي قالوا متى الساعة اعراب، ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش مش شغل، تقولش الكلام ده، او ما تعرف تسأل بتعال، لا، صحح له السؤال بطريقة لطيفة. جاءه اعرابي قال متى الساعة؟ فقال وما اعددت لها؟ يا سلام على هذا الالتفات وهذا الجمال في تصحيح السؤال، كأنه قال له يعني اذا سألت اذا عرفت ان الساعة بكرة او بعد او السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ اي لا يفيدك الا ما اعددته للساعة. فصحح له. وكذلك وهذا من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها المفهم، يتفرد في وجهه، يسمع السؤال يقول له تقصد كذا؟ يقول له لا. طيب تقصد كذا؟ يقول له لا. يعدي يعني. طب يبقى سؤالك غلط، ماذا تريد ان تقول؟ يقول انا اريد ان اسال عن كذا وكذا. يقول اذا السؤال يسال هكذا، يبقى تصحح له السؤال قبل ان تجيب. وهذه الخصلة لا اعلم يعني لشيخنا الالباني حفظه الله نظيرة فيها، ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للثاني حتى يعلم قصده. ليه؟ لان المفتي طبيب، المفتي طبيب يعني مش موظف يجيب خلاص، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له متى الساعة اي سؤال لا يفيد، فصرفه الى ما يفيد. قال وما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كبير عمل الا انني احب الله ورسوله. فقال المرء مع من احب. شوف الاعراب العاقل اللي انس كان بيتمناه هو الصحابة. الاعراب مش يأتي اعرابي نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول، ده يبقى مشكلة. لكن الاعراب العاقل والذي يسأل مثل هذا الاعرابي، الاعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال لما قال له متى الساعة قال فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال وكيف اضاعتها؟ ده يدل على انه عاقل، ده يدل على انه عاقل، لان الحكم المعلل يخترق القلب اكثر من الحكم غير المعلل كما سنبسطه ان شاء الله في موضعه. فالقصد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الاعراب معاملة، وكان يعامل اصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا ايضا من ادب الشيوخ ان الانسان يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان